او في هذه الصورة؟ اه نفس حيثن وبظن القتل بيتحمل الديار العاقل من غير ما يكون هذا البحث يعني بس قضية التحمل وعدم موضوع الولد هو ما يتحمل لانه اذا كان الولد غنيا ويتيما فهل الدية من ماله هذا هو اصل الموضوع الدية مو معنى على العاقل يعني اذا واحد قتل انا بعرفه بالنص انه الدية على اهله على اهل القاتل يتصرفوا كلهم فيها تخرج المسألة هنا الى موضوع البحث السابق هذا وقضية العاقلة هاي ما عم تتحقق هذا فيها عاقلة لا انا عم بقول بالنسبة للنص يعني ايه انت عم تقوله حق دي عن العاقلة ايوه لكن اذا كان ما في عاقلة إذا ما في رجل قتل قتيلا خطأ نعم هو باستطاعته انه يقدم الدية يقدم هو الوقت يقدم هون الطفل هذا يقدم اي طبعا بده يقدم اذا كان مثل ما عم بيتفضل انه الاب حفظان الفرد في مكان لا لا هو صور صورة اذا صورة الصورة الأولى كان مهملا بيتحمل الصورة الأولى مين كان بيتحمل اللي مهمل المهمل هو الوالد ايه الصورة الثانية ما كان مهملا ما بيتحمل لكن بيتحمل الولد السؤال ايه بيتحمل ايه هربا هاي كان رجع للموضوع البحث الأول اللي كان الدليل بيتحمل الولد منقول نحن ليش فرضنا انه في المسألة فيها إجماع رجل مسألة للمسألة الأولى لأثار أخونا وفيه